أيضا في قصة الكهف كلها فيها ابتلاء. ذكر الله جل وعلا العدد، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من القليل الذين يعلمون، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. وأيد قول ابن عباس جماعة من أهل العلم أنه قال في الحالتين الأولين ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم، قال الله تعالى رجما بالغيب، وأما في السبعة قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هنا فيه ابتلاء، هذه الآية ما صلتها بالابتلاء؟ الصلة عظيمة، وهي الابتلاء بالمعلومات، الابتلاء بالجدل، الابتلاء بقال وقيل، هذا لا فائدة منه. الفائدة فيما فيه حجة، أما ما لا حجة فيه فتبتلى فيه في الحياة. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه ناهيا نبيه أن يخوض في ذلك فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، لأنه لا حجة في أي من ذلك، لم تحضرهم، لهم قرون قد انقرضوا، فأي حجة في أن عددهم كان ذا كذا وكذا؟ هذا واحد. الثاني، أي فائدة من العدد؟ القصة الثانية، كل الآيات متصلة بموضوع الابتلاء. قال الله جل وعلا أيضا قبل القصة الجنتين، قال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هنا الفتنة بأي شيء؟ بزينة الحياة الدنيا، ما في شك الحياة الدنيا زينة وابتلاء، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. النجاة من هذا النوع من الابتلاء أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تترك الأخيار لأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل المنصب، لأجل الجاه، لأجل السمعة، لأجل الشهرة، بل نجاحك في الابتلاء أنه مهما جاءك في هذه الدنيا من هذه الأمور فإنك تصبر نفسك مع هؤلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأعظم أن مو ترك للدنيا، ولكن تطيع من أغفل الله قلبه وطبع عليه. الوقفة الثانية أو القصة الثانية في قصة صاحب الجنتين، قال الله جل وعلا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. هذه القصة في الابتلاء بالمال، المال والمزارع والحسابات والثروة، هذه ابتلاء بل فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المال إنه فتنة أمته.